الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: غزوة أحد. قال: وفيها كانت وقعة أحد في شوال، يعني من السنة الثالثة. وهنا تنبيه، وهو أن الصحيح أن غزوة أحد كانت قبل غزوة بني قينقاع، ويدل على ذلك ما جاء من حديث أبي حميد الساعدي وخبيب بن يساف أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج بستمائة من مواليه من بني قينقاع من اليهود، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تعدى موضعا في المدينة خارج لأحد، وهو ما يسمى بجبل أو عقبة الوداع. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة خشنة أو خشناء قادمة عليه، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله، يعني ابن أبي، ومعه بعض مواليه من يهود بني قينقاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أأسلموا؟ قالوا: لا. فقال: أخبروهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. والحديث رواه الطحاوي، وهكذا كذلك ابن سعد، وله طرق وشواهد صححها بها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، حديث 1101. والشاهد أن هذا وقع في غزوة أحد، فدل على أن إجلاء بني قينقاع كان بعد ذلك، كان بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم، أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، يعني الحلفاء من القبائل الأخرى حول مكة، والأحابيش إما الحبشة أو من كان من جهتهم. قال: وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد. وقد جاءت تفاصيل غزوة أحد في كتب السنة في الصحيحين وغيرهما، وكتب السيرة بتفاصيل لذكر هذه الوقائع. فأصل هذه القصة وكثير من وقائعها ثابت صحيح في الأحاديث الصحيحة. فجاء على سبيل المثال في الصحيحين بقصة أبي موسى ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا قبل أحد حين رأى أن سيفه اهتز في يده ورأى فيه ثلما إلى آخر الرؤيا، فأولها وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا طويلة أنه ما وقع يوم بدر من النصر، ثم ما يكون يوم أحد من الابتلاء، ثم ما يكون بعد ذلك من النصر العميم بعد ذلك وفتح مكة، ووقع بمثل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. وهكذا كذلك ما جاء في تفاصيل أخرى، فمن ذلك ما جاء في البخاري وغيره من حديث عقبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أموات أحد كالمودع لهم. وهكذا كذلك ما جاء بحديث ابن عباس في الصحيحين في قصة ذكر خبر قتال بعض الملائكة، أي في غزوة أحد، وأنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جبريل وهو آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وما ذكر عن عبد الرحمن بن عوف أنه قاتلت معه الملائكة كذلك. وهكذا كذلك قصة الجيش وترتيبهم ووضع من وضع من الرماة على جبل الرماة وعليهم عبد الله أي أميرا عليهم بن جبير، والحديث الصحيحين في قصة البراء. وهكذا كذلك ما وقع في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أنه قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء. وهذا ذكر بعض ما وقع في يوم أحد، ومعنى اصطبح يعني شربوا في صباحهم الخمر يعني قبل تحريمه، وأصبحوا بعد ذلك شهداء يوم أحد. وهكذا كذلك ذكر بعض ما وقع من تفاصيل القتال يوم أحد ومن قتل فيه، كقصة مصعب بن عمير والنضر عم أنس وكذلك حمزة وغيرهم، وأحاديث هؤلاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف ومن حديث كذلك خباب بن الأرك وحديث أنس. وهكذا كذلك قصة جراحة النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع له يوم أحد، حتى أنه لما لم يقف الدم أحرقت فاطمة رضي الله عنها الحصير ووضعته موضع الجرح حتى وقف الدم. وهكذا كذلك ما وقع من رد عين قتادة بن النعمان وغير ذلك مما وقع في هذه الغزوة. قال رحمه الله تعالى فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إليهم، وكان رأيه ألا يخرجوا، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البيوت. ووافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته. وقلنا اللامة ما هي؟ فيما مر معنا عدة الحرب. قال وخرج عليهم فقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. ومعنى استكرهنا يعني أخرجنا وهو غير طيب النفس في الخروج. ثم قالوا إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وهذا أصله في الصحيحين. قال فخرج بألف من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أن في سيفه ثلمة وأن بقرا تذبح، وأنه يدخل يده في درع حصينة فتأول الثلمة برجل يصاب من أهل بيته، والبقر بنفر من أصحابه يقتلون، والدرع بالمدينة. فخرج وقال لأصحابه عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. وقد هيأ الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أسباب هذا اللقاء والتصبر له بما يسر الله عز وجل له من أخبار العدو. فقد أرسل له أولا العباس عمه بخبر اجتماع قريش على قتاله، فأرى بعض أصحابه ذلك واستكتمهم ألا يفشوا هذا السر. ثم لما خرج أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض العيون، يعني من ينظر كم عدد القوم وأين وصلوا، فأخبروه وأرسل عينا ثم عينا ثم عينا عليه الصلاة والسلام يتتبعهم حتى قربوا من المدينة، وكل ذلك يستكتمهم السر ولا يريد أن يروع على أصحابه. و وأمرهم بتقوى الله والصبر. قال: فلما كان بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال: عصاني وسمع من غيري ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجع وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر يحرضهم على الرجوع ويقول: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبهم. وسبب ذلك كما ذكر أهل السير أن بعض المنافقين خرج، وفيهم بعض اليهود، خرجوا إلى مكة وأخبروا قريشا، وفيهم أبو عامر الفاسق عبد عمرو بن صيفي، ومعه أكثر من 50 رجلا من المنافقين، وواعدوا أهل مكة وكانوا مشركين أنهم إن خرجوا أنهم سيلاقونهم ويخذلون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان من المنافقين. قال وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود فأبى، وقال: من يخرج بنا على القوم من كثب؟ فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في حائط لمربع بن قيضي من المنافقين وكان أعمى، فقام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدروه ليقتلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب أعمى البصر. قال: ونفذ حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي الدنيا وجعل ظهره إلى أحد، ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال، وهو في 700 منهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير، وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطيرة تختطف العسكر، يعني ولو وقع ما وقع، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين، يعني لبس درعين، والدرع هو ما يلبس على أعلى الجسد ويكون من السلسلة أو بعض صفائح الحديد. قال: وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، وعلى الأخرى المنذر بن عمرو، واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغر عن القتال كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة الأوسي، وأجاز من رآه مطيقا، يعني رد الصغار وقبل الكبار. قال: وتعبأت قريش وهم 3000، وفيهم 200 فارس، فجعلوا ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسر عكرمة بن أبي جهل، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة، وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر عبد بن عمرو بن صيفي الفاسق، وكان يسمى الراهب، وهو رأس الأوس في الجاهلية. فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر بالعداوة، فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه. فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، ثم أرضخهم بالحجارة. وأبلي يومئذ أبو دجان وطلحة وحمزة وعلي والنضر بن أنس وسعد بن الربيع بلاء حسنا، يعني من القتال وما أصيب به. قال: وكانت الدولة أول النهار، يعني الغلب للمسلمين، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم. فلما رأى ذلك الرماة قالوا: الغنيمة الغنيمة، فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، فأخلوا الثغرة يعني الموضع الذي كانوا فيه، فهو يعتبر ثغر يعني منفذ ينفذ منه العدو ولو كان جبلا لكن ينفذ من تحته العدو. قال: وكر فرسان المشركين عليه فوجدوه خاليا فجاءوا منه، وذلك أن خالد بن الوليد دار بمن معه خلف جبل أحد، فأتى الرماة من الخلف وقد خلي الجبل وليس فيه أحد. قال: وأقبل آخرهم حتى أحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة. وكان الفرسان كما سمعنا 200 فارس، ليس بقليل. قال: فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم 70، وولى الصحابة يعني تفرقوا. وهذا ما كان فيما سبق من خبر جبريل وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أصحابه، أن يأسروا 70 على أن يقتل منهم مثلهم بعد ذلك، فوقع ما قد أخبر به جبريل عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخبر أصحابه. قال: وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوه جراحات وكسروا رباعيته، وقتل مصعب بن عمير بين يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب وأدركه المشركون يريدون قتله، فحال دونه نحو 10 حتى قتلوا، ثم جالدهم طلحة بن عبيد الله حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجان عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك، وأصيب يومئذ عين قتادة بن النعمان، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها بيده فكانت أحسن عينيه، وصرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين. فمر أنس بن النضر يقوم بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 جراحة، حتى جاء كما جاء في الصحيحين أنه ما عرف إلا بشامة ببنانه عرفته به أخته، وإلا ما استطاعوا أن يعرفوه بوجهه وجسده. قال: وقتل وحشي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، رماه بحربة على طريقة الحبشة. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن اسكت، فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعر الذي نزل فيه، وهو موضع في طرف جبل أحد، وهو معروف إلى يومنا هذا، شعب ضيق وينتهي إلى مغارة بين الجبل وصخرة عظيمة، وهي التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبقي تحتها أبو سفيان ومن معه من المشركين، فنادى ووقع الذي سيأتي إن شاء الله ذكره. قال: فلما أسندوا إلى الجبل أدركه أبي بن خلف على فرس له، كان يزعم بمكة أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب منه طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترقوته فكر منهزما، فقال له المشركون: ما بك من بأس؟ فقال: والله لو كان ما بي بأهلي ذي المجاز يعني أهل ذاك السوق لماتوا أجمعين، يعني من شدة ألم الطعنة التي وجدها من طعن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمات بسرف، وسرف اسم موضع بالقرب من مكة إلى جهة التنعيم كما أشار المعلق. قال: وشد حنظل بن أبي عامر على أبي سفيان, فلما تمكن منه حمل عليه شداد بن الأوس بابن الأسود فقتله. وكان حنظلة جنبا, فإنه حين سمع الصيحة وهو على بطن امرأته قام من فوره إلى الجهاد, فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله. وأكثر هذه التفاصيل أصولها في الصحيحين أو خارج الصحيحين في أحاديث صحيحة. قال: وكان الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش يأبى الإسلام, وهو من بني عبد الأشهل. فلما كان يوم أحد قذف الله الإسلام بقلبه للحسنى التي سبقت له, فأسلم وأخذ سيفه فقاتل حتى أثبتته الجراح ولم يعلم أحد بأمره. فلما طاف بنو عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم وجدوا الأصيرم وبه رمق يسير, فقالوا: والله إن هذا الأصيرم. ثم سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام, آمنت بالله وبرسوله وأسلمت. ومات من وقته, فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة ولم يصلي سجدة قط, يعني أسلم وقاتل فمات رضي الله عنه أرضاه. قال: ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل, يعني المكان الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال: ونادى فيكم محمد فلم يجيبوه, فقال: فيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه, فقال: فيكم ابن الخطاب فلم يجيبوه. وفيه منزلة هؤلاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام عند المشركين فضلا عند المسلمين. قال: فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه, يعني يظن أنهم قد قتلوا. قال: فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله, إن الذين ذكرتهم أحياء, وقد أبقى الله لك منهم ما يسوءك, يعني مما سيأتيك بعد ذلك. ثم قال: أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر: لا سواء, قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد, والنعاس في الحرب من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان, يعني في الحرب في وقت الاسترخاء من الله, لأنه سبب للراحة ولكذلك النشاط بعد ذلك, فهي استراحة مقاتل. والغالب على المقاتل أنه لا يجد النوم من الخوف والقلق وشدة كذلك ما يجد من أمر القتال, فإذا ألقي النعاس كان ذلك سببا لحصول الضد من الطمأنينة وراحة الجسد واستقرار الأعضاء وصحة التفكير وغير ذلك من المحاسن الأخرى. قال: وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه, عليهما ثياب بيض كأشد القتال, وما رأيتهما قبل ولا بعد. وهكذا كذلك جاءت أحاديث أخرى تدل على هذا. طيب, نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق, والله تعالى أعلم. الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: قال وأنزل الله عليهم النعاس في بدر وفي أحد، والنعاس في الحرب من الله وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان. وقال وقاتلت الملائكة يوم أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال، وما رأيتهما قبل ولا بعد. ومر معنا أن مشاركة الملائكة في أحد وهكذا كذلك ما كان في بدر ثبتت به أدلة كثيرة، ومنها ما سبق مما سبقت الإشارة إليه في قصة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يأسره ذاك الأنصار وإنما أناس آخرون. قال ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قتل؟ فقال الأنصار إن كان قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية. وكان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 61 آية من آل عمران، أولها وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الآيات، يعني إلى آية 180 من آية 21 و100. قال ولما انصرفت قريش تلاوموا فيما بينهم وقالوا لما لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، يعني كان منكم ما كان ومع ذلك لم تقعدوا بل فررتم. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنه لم تقع الهزيمة في أحد، وإنما ابتلوا بما كان من مخالفة الرماة، لأنه لو كانت الهزيمة لأخذوا الغنائم وقعدوا في موضع القتال كما يفعل الناس في ذاك الزمان، يقعدون 3 أيام إثباتا للنصر ووقوع الهزيمة بالغير، ولكن هذا لم يكن بل فروا من حينهم. قال ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل بقيتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس بالمسير إليهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له ابن أبي أركب معك؟ قال لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد، يعني من آثار القتال يوم أحد، وقالوا سمعا وطاعة. وقال جابر يا رسول الله إني أحب ألا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أن أسير معك. فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد، وهي التي تسمى بغزوة حمراء الأسد، يعني رجوع النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد بمن معه ممن خرج معه، ولم يخرج معه أحد إلا كان خرج يوم أحد، وذلك كما أمره الله سبحانه، وردا كذلك لأمر المنافقين إلا جابر بن عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. قال حتى بلغوا حمراء الأسد، فبلغ ذلك أبا سفيان ومن معه فرجعوا إلى مكة. وشرط أبو سفيان لبعض المشركين شرطا على أنه إذا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يخوفهم ويذكر لهم أن قريشا أجمعوا للكر عليهم ليستأصلوا بقيتكم. فلما بلغهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لم يخافوا، فظهر بذلك فعل المشركين وجبنهم، فإنهم مع ما وقع لهم لم يستطيعوا الرجوع لمقابلة المسلمين. قال: ثم دخلت السنة الرابعة فكانت فيها وقعة خبيب وأصحابه بصفر. طيب، هذا نتركه إن شاء الله وما بعده في الدرس اللاحق. إلى هنا، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وقعة بئر معونة. قال: وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة كانت وقعة أهل بئر معونة، وفي شهر ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، ونزل فيها سورة الحشر، ثم دخلت السنة الخامسة. ومر معنا قصة بئر معونة في دروس سابقة، وهم الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا القراء رعل وذكوان ومن حولها من بعض القبائل في تلك الجهة، وقتل فيها من قتل من القراء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم أنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء. وأصله في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، كما أشار المعلق. قال رحمه الله تعالى: غزوة المريسيع. فكانت فيها غزوة المريسيع على بني المصطلق، فأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون، يعني في غفلة. فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم والشاء، يعني الإبل والغنم، وهكذا النساء سباهم لكونهم فعلوا ما فعلوا مع المشركين. قال: وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، يعني الحارث. قال: وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، يعني على أن تعتق نفسها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزوج 100 أهل بيت من بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الغارات على قبائل العرب ومن حول المدينة، لما فيه من دعوتهم للإسلام، وحين أبى من أبى كان هذا القتال وهذه الغارات، وخصوصا أنهم كانوا يغيرون أحيانا على أهل المدينة، كما في قصة سلمة بن الأكوع وغيرها، حين كانوا يغيرون أي يأتون بغتة على أهل المدينة فيأخذون من نعم أهل المدينة، سواء من الصدقة أو من غيرها. وهكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإسلام حول المدينة حتى تأمن المدينة. قال: قصة الإفك. قال: وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفك، وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بقرعة، وتلك كانت عادته مع نسائه. فلما رجعوا نزل في طريقهم بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت، وكانت المرأة توضع في هودج، والهودج هو محمل يوضع على البعير يكون مستترا تجلس عليه المرأة في الأسفار فتستتر وترتاح دون أن يتكشف عليها أحد. وكانت عائشة رضي الله عنها خفيفة صغيرة، فحمل الرجال الهودج وهي خرجت منه لتقضي حاجتها يعني في البرية، فحملوه ولم يشعروا أنه ليس فيه أحد، وظنوا أن عائشة فيه نائمة، فما شعروا إلا وقد ابتعدوا عن المكان. قال: فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت ففقدت عقدا عليها فرجعت تلتمسه، فجاء الذين يرحلون هودجها فحملوه وهم يظنونها فيه لأنها صغيرة السن، فرجعت وقد أصابت العقد إلى مكانهم فإذا ليس به داع ولا مجيب، يعني ذهب القوم كلهم، فقعدت في المنزل وظنت أنهم يفقدونها ويرجعون إليها، فغلبتها عيناها فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إن لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش، يعني نام في موضع في مؤخرة الجيش، وكان ثقيل النوم رضي الله عنه أرضاه، ولم يشعر بخروج الصحابة وارتحالهم، خصوصا أنه كان بعيدا عنهم. وفي رواية مسلم أنه رآها وكان يعرفها قبل الحجاب، وفيه دليل على ستر الوجه وأن من الحجاب ستر الوجه، لأنه لو لم يكن الوجه مستورا بعد الحجاب لما كان هناك حاجة أن تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يعرفها قبل الحجاب. فقد أتى إلى الموقع يبحث عن أصحابه فلم يجد أحدا، ووجد امرأة صغيرة فعرفها وكان يعرفها قبل الحجاب، يعني قبل أن ينزل الحجاب فيستتر النساء، فاسترجع عند ذلك وقال: إن لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال: لأنه كان كثير النوم فلما رآها عرفها وكان يراها قبل الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فركبت وما كلمها كلمة واحدة. وهذا من أدب هذا الصحابي والصحابة عموما، وشيء أراده الله جل وعلا يمتحن به المنافقين فيظهر نفاقهم، والمؤمنين فيتميز درجات إيمانهم. قال: ولم تسمع منه إلا استرجاعه، يعني لم يتكلم بكلمة. وفيه دليل على جواز نقل المرأة من دون محرم عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، ولا شك أن فيه دليل كذلك على ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضررا. إذا ابتليت بامرأة لابد أن ترجع إلى بلدها، وأنت آمن من يرجعها، لا تقل: لا أنا ما أرجعها، لا يجوز. صحيح لا يجوز، لكن هذه ضرورة وهذا شر أخف. كونك تترك المرأة من دون محرم في هذا الموضع هذا شر أشد وأكبر. مثلا امرأة مات زوجها في الحج أو في العمرة، كيف تصنع؟ تتركها في بلد الغربة، أو ينقلها رجل أجنبي غريب لا يعرفها وأنت تستطيع أن تنقلها وتسافر بها ومعك زوجتك ومحرمك؟ أين الآمن والأصلح لها؟ لا شك سفرها معك مع أهلك وفي مأمن ومحفظ منك، وفي كذلك مأمن لها هذا أخف شرا. قال وكان قال طيب قال في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم فلما رآها عرفها وكان يراها قبل الحجاب فاسترجع وأناخ راحلته فركبت وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه ثم سار يقود بها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته يعني بحسب إيمانه قوة وضعفا ووجودا وعدما ووجد رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن أبي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد لأنه كان منافقا والحسد لأنه كان يرجو ملكا في المدينة فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم زال ما كان يرجو من الملك. قال فجعل يستحكي الإفك ويجمعه ويفرقه يعني ينقل كلام يعرض به بالطعن في عائشة وصفوان وكان أصحابه يتقربون إليه به فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم ثم استشار في فراقها فأشار عليه علي بفراقها وأشار عليه أسامة بإمساكها ووقع في نفس عائشة منذ ذلك اليوم على علي كما يقع بين البشر وكان بعده ما كان من وقعة الجمل وما بعده من نزغة نزغ بها الشيطان. قال واقتضى تمام الابتلاء والشاهد من هذا أن المسلم ينبغي أن يستفيد من مواقف القوم والسعيد من وعظ بغيره فانظر كلمة قالها علي رضي الله عنه مجتهدا وأخطأ فيها رضي الله عنه أرضاه كانت سببا في وقوع شر وهكذا كذلك كيف أن عائشة رضي الله عنها وكلهم أهل فضل نزغ الشيطان في قلبها بسبب ذلك فينبغي أن يكون المسلم غير متعجل وينبغي أن يكون المسلم كذلك متسامحا متجاوزا لئلا تكون شرور أكبر وهو لا يشعر. فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم ثم استشار في فراقها فأشار عليه علي بفراقها وأشار عليه أسامة بإمساكها واقتضى تمام الابتلاء يعني من حكمة الله أن يتم الابتلاء لأن المقصود هو حصول المقصود من الابتلاء بتمييز وتمحيص الناس. قال أن حبس الله عن رسوله الوحي شهرا في شأنها ليزداد المؤمنون إيمانا وثباتا على العدل والصدق ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها لا جزع ولا تسخط ولا تطاول ولا شيء تمام التسليم. قال وتتم نعمة الله عليهم ولينقطع رجاؤها من المخلوق وتيأس من حصول النصر والفرج إلا من الله حتى ولو كان المخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك حكمة من الله أراد الله عز وجل أن يبين للناس جميعا أنهم جميعا فقراء إليه سبحانه حتى رسوله وخليله عليه الصلاة والسلام فقير إلى ربه جل وعلا ففرج الله عن الجميع وانكشف كذلك البلاء وتنفس كذلك أهل الخير حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عنه في تلك الكربة فالكل فقير إلى الله قال فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها أبواها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إن كنت دريئة فسيبرئك الله وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت لأبيها أجب عني رسول الله. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأمها مثل ذلك وقالت أمها مثل ذلك. قالت فقلت إن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني ولا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أنا فعلمت أن الله لا يقول إلا الحق وأما أبواي فوالذي ذهب بأنفاسهما ما أقلع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خفت أن أرواحهما ستخرجان يعني خوفا أن ينزل الله عز وجل على رسوله ما فيه أذية لهما ولابنتهما. قال فكان أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الله يا عائشة فقد برأك. فقال أبوي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه. يعني أنها كانت غاضبة لما وقع وأرادت أن تبين أن الأمر كان من الله وحده. قال وكان حسان رضي الله عنه ممن قيل عنه إنه يتكلم مع أهل الإفك فقال يعتذر إلى عائشة ويمدحها. قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل. مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. لئن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي. وكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. يعني كأنه نفى عن نفسه بعض ما نسب إليه وأنه من قبل ومن بعد يثني على عائشة رضي الله عنها ويذكرها بخير. قال وكانت عائشة لا ترضى أن يذكر حسان بشيء يكرهه وتقول إنه الذي يقول فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. فأنزل الله تعالى في هذه القصة أول سورة النور من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر القصة. والقصة أصلها في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها والشاهد منه أنه فيه كذلك لطف الله عز وجل بعباده وكذلك حكمة الله عز وجل في ابتلائه وغير ذلك من الفوائد الأخرى الكثيرة. لكن الشاهد أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين أن لسيرة أهل الحق أمور ينبغي أن يستحضرها الداعي إلى الله. فقد ألف هذه الرسالة في مختصر السيرة كنبذة يستعين بها الداعي إلى الله وإلى التوحيد يستأنس بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من السيرة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ابتلوا ووقع لهم ما وقع فمن دونهم من باب أولى. إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول ذكرتم رعاكم الله أن مسألة الضم بعد الركوع أو تركه لا ينبغي أن يستمر على التنويع بل يجتهد في ذلك ويعمل ما يراه أقرب إلى الأدلة. فهل مسألة النزول للسجود على اليدين أو على الركبتين مثلها في القضية أم ينزل على أيهما شاء؟ إذا كان يرى أن الحق واحد فلا بد أن يجتهد ويبحث عن الحق، وإن كان يرى، وهذا مذهب بعض أهل العلم، أن الأمر في هذا واسع وأنه مما سكت عنه وما سكت عنه فهو عفو، فإذن هذا قول ثالث في المسألة فله أن ينزل بما شاء. وكان شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله يرى ضعف الأحاديث المروية في الباب سواء النزول على اليدين أو الركبتين، ولا يرى فيها شيء صحيح صريح يدل على الإلزام بالنزول على اليدين أو الركبتين، فإن شاء نزل على يديه أو ركبتيه، هكذا ذهب رحمه الله. وهذا القول وإن كان في بعض الأحاديث صحة أقرب، لأن هذه الأحاديث ليس فيها الإلزام بالنزول على اليدين أو الركبتين، فإن شاء نزل على يديه فكان أيسر عليه، أو نزل على ركبتيه. وكان بعض مشايخنا يقول أن الإلزام بذلك مع عدم وجود دليل صحيح صريح فيه إشقاق على الناس، خصوصا أنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله، ولم يصح شيء صحيح صريح من قوله عليه الصلاة والسلام، والناس يتفاوتون حتى في تيسر فعل هذا الأمر، فمنهم الكبير في السن، ومنهم الشاب، ومنهم الثقيل بالجسم، ومنهم الخفيف، ومنهم القصير، ومنهم الطويل، ومنهم طويل اليدين، ومنهم قصير اليدين، فكونك تلزم الجميع بشيء واحد هذا فيه مشقة. وما دام أن الأمر ليس فيه شيء صحيح صريح فالأمر واسع إن شاء الله، إن شاء نزل على يديه وإن شاء نزل على ركبتيه. وإن اجتهد ورأى أن أحد القولين الآخرين تتمة الثالث هو الصواب فعل ذلك، مثلا رأى أن قول من يقول بالنزول على اليدين هو الأصوب إذن ينزل على يديه، أو النزول على الركبتين أصوب فينزل على ركبتيه. ولابن القيم رحمه الله بحث في زاد المعاد رجح أحد هذه الأقوال الثلاثة من 10 أوجه، وبعض المعاصرين رد عليه من 14 وجها في رسالة سماها نهي الصحبة عن النزول بالركبة، يرد على بحث ابن القيم رحمه الله. ولبعض المعاصرين بحث ثالث في نزول المرء على أيهما شاء، فالأمر واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: غزوة الأحزاب. قال: وفي هذه السنة، وهي سنة 5، كانت وقعة الخندق في شوال. وقال بعض أهل العلم بل وقعت في سنة 4. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال: باب غزوة الخندق. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 4، كانت في شوال سنة 4. ثم أورد أحاديث يستدل بها على هذا المعنى أنها كانت في شوال في سنة 4 وليست في سنة 5. وفيها خلاف بين أهل التاريخ. قال رحمه الله تعالى: وسببها أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين يوم أحد خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وغيره إلى قريش بمكة يحرضوهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم من أنفسهم النصر لهم، يعني ابن أبي الحقيق، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب. وبه نعرف خبث اليهود ومكرهم. إن قريش لما أتوا حاقدين منتقمين ناقمين في غاية من الغيظ والغضب على ما وقع لهم يوم بدر، ما استطاعوا أن يجمعوا من الناس بمثل ما فعل اليهود في غزوة الأحزاب، فإنهم استطاعوا أن يجمعوا من قبائل العرب قدر 10,000 أو أكثر، بينما قتل من قتل من آباء وإخوة وأبناء أهل مكة، واشتد غضبهم وحنقهم وغيظهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يجمعوا مثل هذا العدد ولا نصفه في غزوة أحد، واستطاع اليهود أن يجمعوا من قبائل العرب قدر 10,000 أو أكثر. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب تحريضهم وحثهم، فيدلك على خلق اليهود وهم على ذلك من قديم الزمان. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام مكروا به مكرا عظيما، وحرضوا من حرضوا من الروم، حتى أرادوا قتله مرات عليه الصلاة والسلام، وآخرها قصة الصلب، فرفعه الله وشبه مثله، فكان الذي كان فيما طمع اليهود ومن أعانهم من الروم. قال رحمه الله تعالى: فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4,000، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وبنو أسد وفزارة وأشجع وغيرهم، وكان من وافى الخندق من المشركين 10,000، يعني كان جمعهم 10,000 وقيل أكثر من ذلك. قال: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل فيه بنفسه، وكان في حفره من آيات نبوته ما قد تواتر الخبر به. وقصة الخندق وغزوة الأحزاب جاءت أدلتها كما سيأتي في أحاديث كثيرة، بل في أدلة كثيرة من آيات القرآن، ونزلت في ذلك سورة باسمها وهي سورة الأحزاب، وأوائل الآيات فيها في قصة ما وقع يوم الخندق مما ابتلي به المسلمون في تلك الوقعة والغزوة. وهكذا كذلك أثر الخندق لا يزال موجودا إلى يومنا هذا في المدينة، يعرفه أهل المدينة، ومن زار المدينة وسأل أهلها يعرف موضعه والمكان الذي حفر فيه. ولا تزال بعض آثار تلك الغزوة موجودة، يعرفها من يعرف المدينة. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من الشدة والجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهذا روي في الصحيحين من حديث أنس بسياق طويل، وفيه ذكر أنهم خرجوا في غداة، يعني في صباح يوم بارد، وبدأوا يحفرون. قال أنس: ولم يكن لهم عبيد، يعني المهاجرون والأنصار، لم يكن لهم من العبيد من يعمل لهم في ذلك الوقت، وكانوا يعملون في جوع ونصب. حتى قال جابر بن عبد الله قال: عمل المهاجرون والأنصار 3 أيام ولم يذوقوا طعاما قط، ثلاثة أيام لم يأكلوا شيئا أبدا. قال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلى الخندق وقد ربط على بطنه حجر، حين اعترضتهم صخرة عظيمة، كدية عظيمة، فقالوا: يا رسول الله، كدية عظيمة، ما استطعنا. قال: إني نازل. فنزل وهو رابط على بطنه حجر عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين في حديث جابر بن عبد الله، فضربها بما معه من مفرس أو نحوه فعاد كثيبا وترابا. الشاهد لما رأى بهم من الجوع عليه الصلاة والسلام قال هذه الأبيات كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وجاء معناه في الصحيحين من حديث سهل ومن حديث البراء كذلك ومن حديث جابر بن عبد الله. وفي رواية قال: فاغفر للأنصار والمهاجرة، هكذا في الصحيحين. وفي رواية للبخاري: فأكرم الأنصار. وفي رواية أخرى للبخاري: فبارك للأنصار والمهاجرة. وفي رواية لمسلم: فانصر الأنصار والمهاجرة. وكلها روايات صحيحة، لأنهم كانوا يرددون هذه الأبيات، فربما قال هذا وقال هذا وقال هذا، أربع دعوات دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار. وقدم الأنصار قالوا لوجهين: لأنهم أهل الدار وابتلوا بما ابتلوا به من أجل هجرة المهاجرين، وهكذا كذلك ما كان من الإسلام، ولهذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أن يثامن بعض قبائل العرب على أن يعطيهم من ثمار المدينة ويرجعوا ويتركوا القتال، فاستشار أهل المدينة من الأوس والخزرج فقالوا: إن شيء أمرك الله به، وإلا فإنا لا نرى إلا السيف. وكانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان يجيبهم عليه الصلاة والسلام وقد ملأ التراب صدره، وكان كثير شعر الصدر عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري من حديث البراء كان يجيبهم: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكانوا يرفعون بها أصواتهم: أبينا أبينا. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه جبل سلع، وبالخندق أمامه، وجبل سلع جبل صغير معروف في المدينة. قال: وبالخندق أمامه، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدينة. وآطام المدينة في طرفها مواضع مرتفعة، جعل على كل أطم من آطامها طائفة، فجعل على أطم حسان، وجعل على أطم أبي بن أم مكتوم، وجعل على أطم آخرين، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير أنه قال: كنت على أطم حسان وأنا صغير يوم الخندق، ومعي عمر بن سلمة، ننظر قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وهم يذهبون ويرجعون. قال: فنظرت إلى أبي وإذا هو يذهب ويرجع على خيل، فسأل أباه وقال: أرأيتني كذلك؟ قال: نعم. قال: لو علمت وقد فداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وذلك حين ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، يعني من يخرج فينظر أمر المشركين، يعني ما هم عليه، ويتجسس عليهم، وكان هذا أمرا عصيبا، فسكت المهاجرون والأنصار. فانتدب نفسه الزبير يقول: أنا يا رسول الله. فانتدب ثانية النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت الناس وانتدب الزبير، ثلاث مرات، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث العظيم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير، وإن حواري الزبير. وهذا يدلك على شجاعة الزبير وقوته وثباته ويقينه في وقت الشدة. قال: وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل الحصن قال: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قاداتها لحرب محمد. قال كعب: بل جئتني والله بذل الدهر، وجئتني بجهام قد أراق ماؤه. والجهام السحاب الخفيف الذي يمشي مسرعا وليس فيه ماء، وإنما لو كان فيه ماء قد أنزله في مكان آخر. قال: فهو يرعد ويبرق وليس فيه شيء، يعني أن هذا الذي تصنعونه ما سيؤثر على أهل المدينة من شيء. قال: فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين، وسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنهم إن لم يظهروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معهم في حصنهم فيصيبه ما يصيبهم، فشرط ذلك ووفى له. يعني طلب كعب من حيي أنه يأتي إلى حصنه إذا قدر أن المشركين لم ينصروا. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فبعث إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكانا على الأوس والخزرج، وذلك لأجل أن ينظرا الخبر هل صحيح أن بني قريظة نقضوا العهد. قال: وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليتعرفوا الخبر، فلما دنوا منهم وجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عرفوا عند ذلك أنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين، وقد مر معنا الكلام على هذا العهد في مواضع في دروس سابقة. قال: فانصرفوا ولحنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، يعني لن يضيعكم الله. قال: واشتد البلاء ونجم النفاق، يعني ظهر. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، يعني الرجوع من جبل سلع، وقالوا: إن بيوتنا عورة، يعني مكشوفة، نحن نريد أن نسترها، وهم يريدون خذلان النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بتقليل عددهم وإضعاف قوتهم. وقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، هكذا قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين. قال: وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل الخندق، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا منه، يعني يريدون المرور من مكان ضيق، وجالت بهم خيلهم في السبخة، والسبخة كما قلنا الأرض التي فيها رطوبة، والغالب تكون من الملوحة، وهي في الجهة الجنوبية من المدينة. قال: ودعوا إلى البراز، يعني المبارزة. قال: فانتدب لعمر علي بن أبي طالب فبارزه فقتله الله على يدي علي، وكان من أبطال المشركين، يعني عمر، وانهزم أصحابه، يعني بقتل عمر. قال: ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بقومهما وجرت المفاوضة على ذلك، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين، يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فقال: إن كان الله أمرك فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة، يعني في أيام الشرك، إلا قرا يعني ضيافة، أو بيعا أن يباع لهم. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا أو أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وقلنا لأجل هذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنصار في البيت، لا لأنهم أفضل من المهاجرين، ولكن تسلية لهم، وثانيا كذلك لأجل وزن القافية أخر ذكر المهاجرين. قال: ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو، فمن ذلك أن رجلا، يعني أشياء كثيرة كانت سبب لخذلان ذاك الجيش الكبير على كثرته وعدته، مع أنه جرت أشياء من رمي بالنبال ونحوه من خلف الخندق، ومنه ما أصاب سعد بن معاذ كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن سعد بن معاذ أصيب في أكحله، والأكحل عرق في اليد، وهذا العرق ومن أكبر عروق اليد، إذا انقطع فإنه لا يكاد يقف الدم منه، وهو الذي يصل إلى القلب، ويقولون أنه إذا كان في اليد قالوا له أكحل، وإذا كان في الرجل قالوا عرق النساء، وإذا كان في الظهر قالوا له الأبهر. فأصابه رجل من المشركين يقال له حبان بن قيس بن العرقة من بني معيص، رماه بنبل فأصابه في أكحله، فنزل منه الدم، ثم مرض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون قريبا فيزوره النبي عليه الصلاة والسلام عن قرب، وكان الدم يسيل منه بقوة، حتى قال من بجانبهم في خيمة أخرى وقد وصل الدم إليهم: ما هذا الذي يأتينا منكم؟ وإذا به جرح سعد قد انفجر رضي الله عنه أرضاه، ومنه توفي. قال: ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو، فمن ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت، فمرني بما شئت. فقال: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم، يعني يعاشرهم، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم، يعني تركوكم وهربوا إلى بلادهم. قالوا: فما العمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، يعني من رجالهم، حتى لا يهربوا ويثبتوا إلى آخر رجل منهم. فقالوا: قد أشرت بالرأي. ثم مضى إلى قريش فقال: هل تعلمون ودي لكم ونصحي؟ قالوا: نعم، خصوصا أن قبيلته غطفان خرجت معهم في هذا الجيش. قالوا: نعم. قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم، وإنهم قد أرسلوا إلى محمد أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود: إن لسنا معكم بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، لأنهم قعدوا شهرا كاملا يأكلون ويطعمون أنفسهم وغيرهم ولم يظفروا بشيء. قال: فاغدوا بنا إلى محمد حتى نناجزه فأرسلوا إليهم، يعني قالوا إذن نخرج بما معنا من قوة ونقاتل. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت، يعني اليهود أرسلوا إلى المشركين، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فلا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم قالوا قد صدقكم والله نعيم، فبعثوا إليهم إن والله لا نبعث إليكم أحدا. فقالت قريظة قد صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان، يعني ضعفت همتهم في القتال. قال وأرسل الله إلى المشركين أو على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تجعل لهم قدرا إلا كفأتها ولا طنبا إلا قلعته، وجندا من الملائكة يزلزلون بهم ويلقون في قلوبهم الرعب، كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الآيات. وهكذا فيها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين عنها كان هذا يوم الخندق، يعني نزلت هذه الآيات في يوم الخندق. وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيحة في الجزء الخامس عن أبي سعيد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآيات فقالوا ما نقول أو أهل تأمرنا بشيء يا رسول الله، فعلمهم أن يقولوا في دعائهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فآمن الله عز وجل روعاتهم وستر عوراتهم. قال وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال. وخبر حذيفة في الصحيح حين نزل عليهم في الليل وقد فعلت الريح فيهم ما فعلت. قال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إليه فأخبره برحيلهم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا، يعني حين فر المشركون والمسلمون إلى المدينة، فوضعوا السلاح، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. قال فجاءه جبريل وقت الظهر، وفي رواية في الصحيح عن عائشة في البخاري وقد عصب رأسه، أي جبريل، فقال أقد وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، والحديث الصحيحين عن عائشة. قال فخرج المسلمون سراعا حتى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال يا إخوان القردة والقردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ وقوله يا إخوان القردة، انظر إلى هذه العبارة الدقيقة، فإنها أصح من يعبر بقوله يا أحفاد القردة، لأن الأمة الممسوخة لا يلد لها كما جاء في صحيح مسلم، وإنما هم إخوة القردة وليس هم أبناء القردة، فإن القردة التي مسخت أو من مسخ من اليهود إلى قردة لم ينسل لتلك القردة نسل، بل إنها تكون عقيمة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم. وهذا الذي تقتضيه كذلك معارف وعلوم أهل الطب. قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار، يعني تعبوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب. فقال لهم رئيسهم كعب بن أسد إني عارض عليكم خلالا 3، خذوا أيها شئتم، نصدق هذا الرجل ونتبعه فإنكم تعلمون أنه لنبي، للنبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة؟ قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا. قالوا فاقتلوا أبناءكم ونساءكم واخرجوا إليه مسلطي سيوفكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. قالوا فما خير العيش بعد أبنائنا ونسائنا؟ يعني الرأي الأول أن تسلموا تدخلوا في الإسلام فأبوا، والرأي الثاني أن تقاتلوا عن آخر شيء ولو قتلتم الأبناء والنساء، فأبوا الثاني. قال فانزلوا الليلة فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوكم فيها، لأنها ليلة السبت، لعلنا نصيب منهم غرة. قالوا لا نفسد سبتنا وقد علمت ما أصاب من اعتدوا في السبت. قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. ثم نزلوا، يعني سبهم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء والذراري. وأنزل الله في غزوة الخندق صدر سورة الأحزاب، وذكر قصتهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. قال ثم دخلت السنة السادسة. وهذه القصة كذلك جاءت في الصحيحين معناها عن عدد من الصحابة في قصة حصار بني قريظة ونزولهم على حكم سعد بن معاذ، جاء من حديث جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.